منان، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، النهاردة بإذن الله المحاضرة الثالثة في سلسلة فلسفة العلوم ومنطق البحث العلمي، أو نقدر نقول عليها بالطريقة التطبيقية طريقة التفكير السليمة والحكم على الأشياء في الحياة. في المحاضرة السابقة تكلم معنى المعرفة ومعنى بين العلم والمعرفة والفن كذلك، من الحقائق العامة والحقائق كل يتكون كل منهما، وأعطينا مقدمة بسيطة عن الفارق بين المنهج والأسلوب والوسيلة والطريقة، وكذلك تكلم عن الفرق، وتكلمنا عن بعض الأمور أخرى مثل زوايا المعرفة وكذلك طرق الحكم على الأشياء أو على الطريقة أو القيمة العلمية لأي مادة. النهاردة بإذن الله احنا هنحكي مقدمة ثانية عن المنهج. احنا في الأول المتذج قلت في عجالة ان المنهج عبارة عن مجموعة من الأساليب، ان المنهج أكبر من الأسلوب، والأسلوب بيكون داخله الوسائل والطرق قائمة بذاتها، جزء من الأسلوب لكن الأسلوب جزء من المنهج. التعريف ده، هذا الوصف يعتبر وصف خاص وليس وصف عام، لان كلمة منهج ليها معنيين، والمعنيين عموما متقاربين. اول، تم الغالب على مجموعة من الظواهر الفكرية او السلوكية. يعني بقول لك مثلا ايه منهج مثلا ايه الذي يتبعه شخص معين، الفكر السلوك بتاعه بيعمل ايه، بينفذ ايه، بيعمل ايه، الافكار اللي بتدور في ذهنه. فاحنا السمة العامة الغالبة على مجموعة من الظواهر الفكرية او السلوكية دي بنقول عليها منهج. لكن في تعريف خاص من الطريقة المحددة التي توصل الانسان من نقطة الاخرى. احنا عندنا يعتبر معنيين لمعنى كلمة منهج، والمعنيين متقاربين. المعنى الاول هو مجموعة من الظواهر الفكرية والسلوكية، والمعنى الثاني طريقة محددة توصل الانسان من نقطة الاخرى. المنهج زي ما قلنا وحدة ولا يحتاج الى غيره. المنهج احنا بنستبدله في حالة واحدة بس، ان يثبت قصوره. يعني مثلا دي حاجة انا كنت اتكلمت عليها قبل كده في محاضرات السابقة، لما كنت برد على استخدام منهج او المناهج المستخدمة في توثيق الكتب الخاصة باهل الكتاب اليهود والنصارى، اللي هو البايبل كريتيسيزم او البايبليكال كريتيسيزم او النقد النصي، بيحاول يطبق هذا المنهج. ما ينفعش. احنا قلنا اول سبب ان كل منهج وحدة كاملة، بس عشان تستبدل منهج بمنهج لازم تثبت اولا قصور المنهج الاول. يعني تيجي تقول لي انا هطبق المنهج النقد النصي على القرآن، لا ما ينفعش، لان في مناهج موجودة ولا علوم القرآن عندنا. فيجب ان تثبت اولا ان هذه المناهج لا تصلح. الشيء الثاني هو كيفية بناء هذه المناهج. المناهج دي بتكون علوم، لان العلم عبارة عن مناهج. العلوم دي تكونت مختلفة على الرواية، ما اعتمدتش بقى ان انا اروح اجمع مخطوطات واحاول المخطوطات دي اقوم جايبها اللي هم احاول اتواصل بيهم لنص قريب من النص الاصلي. لا، انا عندي النص الاصلي موجود في الاساس اللي هو القرآن الكريم، وعلوم بمنهجية رواية او عن فلان بشوف فلان ده، هل فلان ده يستحق ان هو ياخذ لقب راوي ثقة ولا لا، هل هو ضابط يعني حافظ بيحفظ كويس ولا كان عنده خلل. ببتدي على هذا الاساس اشوف مدى موصل النص الى قائله، فتوقيع النص الى قائله، يبقى انا كده ايه، منهجي اللي هو منهجي القرآني، مش محتاج منهج تاني نبحث عن النص. المناهج المستخدمة في النقد النصي دي في الاساس كتب غير موجود اصليها، فبيحاولوا خطوطات انهم جمعوا نص قريب من النص الاصلي. ده مبني على منهج وده مبني على منهج اخر، ده مبني على كيفية وده مبني على كيفية اخرى. فنقطتين الاساسيين دول لازم تفكر فيهم، انه لا يتم استبدال المناهج بمناهج اخرى الا ان ثبت فساد المنهج الاول وعدم صلاحيته. والشيء الثاني لازم هو كيفية بناء هذه المناهج. وهذه المناهج عندنا انا ملتزم بالكلام اللي بيذكره الدكتور سعيد صيني في كتاب قواعد اساسيه في البحث العلمي. انا بعتبر هذا الكتاب مرجع اساسي، وانا اطالب بان يدرس هذا الكتاب في كل الجامعات، ويدرس في مراحل ما قبل الجامعه ايضا. كتب الدكتور عقيل، حسين عقيل، هذا الرجل علامه ايضا، وانا مستعين بكتبه كذلك في الشرح، و موسوعه البحث العلمي هذه موسوعه انجليزيه، الكاتبه لها سيده اسمها ساهورتا وشخص تاني لا اتذكر اسمه، مع بعض في قلب هذه المحاضره. نرجع، قلنا المنهج له معنيين، المعنى اللي هو الطريقه المحدده التي توصل. لما كنت بتكلم في المحاضرات السابقه انا قلت ان الطول اسلوب جزء من المنهج، انا هنا كتعريف لازم تاخدها توصل من نقطه الى اخرى، مسيره او طريقه صغيره اللي هي بتبقى جزء من اسلوب، لكن اقصد طريقه كبيره. المنهج داخله اساليب، عشان الناس تاخد بالها احنا اقل هنعتمد على هذا التقسيم الموجود ثلاثه مناهج اساسيه. لما اتكلم على كلمه المناهج الاساسيه، في كتب اخرى بتقسم هذه المناهج بطريقه مختلفه، في الاساس كلهم اسمهم منهج، لكن في صفات ميزه لهم عن بعض. زي ما اقول مثلا ايه، انسان افريقي وانسان اوروبي، هم انسان ده في عينين ومناخير وانف وراسه ويدين وقدمين وبطن وصدر، كل ده صفات اساسيه فيه، بس انا عايز يعني اميزه اكثر، فبختار صفه محدده له عن غيره، صفه تميزه عن غيره. لما تيجي اصف هذه الصفه او انطقها ترسم في ذهن المتلقي الشكل، فعشان كده بقول انسان اسيوي، هيترسم في شغف ذهنك ان ده شعر انسان او عسليه اللون، ومثلا شعره اسود ليس بالافريقي. لو قلت لك انسان اوروبي هيترسم في ذهنك العيون الزرقاء والخضراء والشعر الاصفر. لو قلت لك انسان افريقي هيترسم في ذهنك البشره السمراء الداكنه والشعر الجعد والعيون السوداء. فده كلهم في الاساس اسمهم انسان، لكن فيهم صفات بتميزهم عن بعضهم البعض. ده نفس الشيء في المناهج. المناهج كل منهج يعتبر فيه صفات مميزه له عن الاخر، لكن كلهم فيهم صفات مشتركه. عشان كده التصنيف، انا هنا النهارده هتكلم على ثلاث تصنيفات اساسيه، اللي هو التصنيفات اللي ذكرها الدكتور سعيد صيني، لكن في المستقبل باذن الله في المحاضرات القادمه هتكلم عن التصنيفات الاخرى. التصنيفات الأساسية اللي ذكرها دكتور سعيد صيني هي المناهج الوصفية والمناهج الاستنباطية الرأية، يتخللهم المناهج التجريبية، لأن التجربة طريقة لتجميع المادة العلمية. بس في مشكلة صغيرة قوي في المنهج التجريبي، احنا اللي بنصنع التجربة، يعني ده انا بقول فرق دي، احنا اللي بندفعها، احنا اللي بنصنعها عشان نجرب. لكن في المناهج الاستقرائية ذلك الاستنباطية، احنا بنلاحظ التجربة، مش شرط بقى نكون احنا طرف فيها او ان احنا او احنا صانعيها او غير صانعيها، لكن احنا بنلاحظ هذه التجربة. ده الفرق بين المنهج التجريبي والمناهج الثلاثة الاخرى، والثلاثة بين ذلك، لكن ده الفرق الاساسي اللي انا قلته، ان التجربة احنا بنصنعها، لكن المناهج الاخرى بتعتمد على ملاحظة التجارب كجزء من تكوينها. المناهج الوصفيه ده اللي انا هبدا بيه، لان قلت فيه ثلاث مناهج اساسيه اللي هي وصفيه واستنباطيه واستقرائيه. سواء هذه الاشياء ماديه او معنويه، اي شيء له اثار ظاهره المناهج الوصفيه بتقوم على وصفها. المناهج الوصفيه بتعتمد على الوصف العلمي والعلمي، في غير علمي. لما واحد يقول لك على معلومه ويصفها لك، عشان تحدد المعلومة دي اللي بيقولها لك دي علمية ولا غير علمية، او هذا الوصف اللي بيصفه وصف علمي او غير علمي، هتجد شيء هام جدا تحدد بيه هل المادة دي اللي بيطرحها لك او هذا الوصف في تحليل ولا مجرد سرد وخلاص. في ناس بتسرد وخلاص، بيجي يقول لك يبقى يحكي لك بس في قصة كده، ويسرد لك قصة وينط من قصة لقصة تانية، ويجيب لك فيلم هندي يحكيه لك، وبعدين يخش على فيلم امريكي. هو بيحكي لك ده وصف غير علمي بيتخلله ده معناه ان انا بكلمك على تفكير، على عقل بيشتغل. الناس اللي تتذكر معي في اول محاضرة كنت بتكلم عن المعرفة والادراك، ازاي الانسان بيكتسب المعارف ادراك، وقلت ان في قديما صنفه على اربع مراحل اساسيه، وقلت ان في نظريه حديثه ودي بتوافق بتتقارب مع المفهوم الاسلامي بنسبة كبيرة. بس انا هخليني دلوقتي في النظرية القديمة اللي هو الاول شيء الادراك الحسي، انك تلمس الاشياء بعينيك بحواسك بانفك بتذكير. الادراك الثاني ادراك تخيلي، ان انا اتخيل شيء. الادراك التخيلي ده مبني على الادراك الحسي، يعني مثلا ان انا اتخيل مثلا اتخيل اسد باجنحة، هو مش موجود في الطبيعة اسد باجنحة، لكن انا عشان شفت الطيور وشفت الاسد فجمعتهم في شكل في خيالي في نوع جديد من الادراك، وتخيلت اسد باجنحة، اسد يمكنه الطيران. حضارات القديمة فراعنة حضارة ما بين الرافدين، بلاد الرافدين صنعوا الاسد الطائر، الحصان الطائر، حضارة الاغريق، اشياء كثيرة جدا. الهول في مصر اللي هو الانسان جسم اسد ورأس انسان، الالهة المصرية القديمة اللي هو الانوبيس ومش عارف اوزوريس والكلام ده، اللي كان بيبقى رأس مثلا كلب مثلا قرو جسم انسان او رأس بقرة. وتخيلي في ادراك اخر هو الادراك الوهمي، ده اللي هو ايه الشيء لا استطيع اصفه بصورة مادية، هو مش وهم بمعنى وهم انه غير حقيقي، هو لكن انا ما اقدرش اصفه بصورة مادية، زي العاطفة، عاطفة الام ما اقدرش اقول عاطفة، تمام، ومش مبنية على اشكال حية زي الادراك التخيلي، فهو موجود لكن انا ايه بتخيله بتوهمه في ذاكرتي، بستعين بانعكاسات الاشياء الحسية. ان انا اقول مثلا الام عطاء مهم عندي، اللي هو الادراك العقلي، درج القدرة على الاستنتاج والقياس دي مهمة جدا قوي في اللي انا مضرب بيه المثل دلوقتي اللي هو الوصف العلمي. قلت في الاول ده كله ملوش علاقة بالعلم، لكن الادراك الرابع اللي هو القدرة على القياس والاستنتاج، ده الشيء بيميز الانسان عن الحيوان. الحيوان ما بيستنتجش، الحيوان القياس عنده قياس حسي، يعني لو اتلسع من النار ما يجيش جنبها خلاص عند كده، انما يجي يقيس واستنتج ويأخذ من هذا الاستنتاج استنتاج اخر ويبني عليه مادة، الكلام ده مش موجود عند الحيوان. عشان كده لما تكون بتتعامل مع واحد بعقلية حيوان، وده احنا بنقابلهم كتير في الواقع، يعني هما يعني معظمهم العربي بتاعنا عموما يعني، وحتى مش التلفزيون العربي بتاعنا بس، ده التلفزيون العربي والتلفزيون العالمي، بيحصل له عملية القولبة، ان هو بيقعد كيف الحمار بتطرح عليه مادة، بياخد المادة دي يحطها في ذهنه، لا حللها ولا جاب اي شيء، اللي هم كده اللي هم اللي تحكم بيهم على القيمة العلمية. وقلت تاني درجة فيهم اللي هي درجة التحليل، الاول يعرض لك اصل وبعد كده يقول لك حلل الاصل ده ازاي، طريقة التحليل دي تكون سليمة. احنا بقى في المناهج الوصفية بنتكلم على طريقة نفسها، المحليل سليمة، طريقة تحليل عقلية مش مجرد سرد عشوائي الحدث. احنا شعوبنا العربية بتعتمد على السرد العشوائي، والسرد العشوائي ده بتاخده كمصدر لاي شيء، يعني مثلا يقول لك ايه في الحتة الفلانية حدث كده اترزمت في دماغه وخلاص، يبتدي يرسم عليها بقى ايه صورة نمطية مثلا عن شيء هو ما يعرفش بقية الحقيقة وما حللش وما فكرش في اللي تعرض عليه. عشان كده احنا وظيفتي في هذه المحاضرات ان انا افهمك ازاي ما تقع كويس اللي بتقلك. يبقى اول شيء انا دلوقتي بتكلم فيه النهاردة عن المناهج، وانا بتكلم عن ثلاث انواع مناهج، هطرح بس منهم نوعين النهاردة باذن الله. انا بتكلم عن المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي قلت ايه، قلت ان هو بيعتمد على وصف الاشياء، بس الوصف ده لو علمي لازم يكون بالتحليل، الوصف الغير علمي لا يستند الى تحليل، مادة تتحص بتترص وخلاص. طب ايه التحليل، ازاي يبقى في تحليل؟ التحليل عبارة عن حصر جميع جزيئات الموصوف وتصنيفها وترتيبها. يعني مثلا لما اقول لك عندي مكتبة، انت لو رحت عند بتاع اللب عنده كله لب، لكن لو واحد بقى بيفهم هيجي هيقول لك مثلا ايه ده لب اسمر، ده لب ده مثلا لب سوري، ده مش عارف لب ابيض، هيصنفهم لك انواع. مثلا انا عندي من اللب ده مثلا 50 كيلو، هو عارف عنده ايه بالظبط، ليه؟ لانه عنده حصر، طالما في حصر يبقى في تحليل، يبقى هو لو باع كيلو دلوقتي مثلا من 50 كيلو دول عارف ان عنده 49 كيلو. في بقى شخص عشوائي لب بس ما اعرفش فيها ايه، ده عشوائي عندي لب وخلاص، عندي كتب بس مش عارف الكتب دي ايه لان ما فتحتهاش. بس لما تروح بقى الامين مكتبة، في مكتبة الامين الصح اللي بيتبع منهج علمي صح، هتلاقيه مرتب لك الكتب دي ومصنفها لك، هتطلق الكتب مثلا الكتب التاريخيه مع بعض، كيمياء مثلا مع بعض الكتب، وعارف الكتب صحيحه فين وجايه منين، عنده اداه للحصر، اداه للتحليل، تحليل سواء الكتب الداخل او الخارج، بيقدر يعرف هو الكتب رايحه فين. حد لو حد استعار هذه الكتب جديده جات له، عارف جات له امتى، عارف كل واحد اضاف له ايه وكان عنده ايه قبل ما يضيف له الشخص ده، فمحدش يعرف يضحك عليه. ده اسمه ايه؟ اسمه طريقه تحليل علمي. يعني منهج الوصف ده يشمل كل شيء في حياتك، اي شيء تصفه ده اسمه وصف. بيتبع ايه؟ بيتبع المنهج الوصف. قلت لحد دلوقتي الكلام سهل على فكره جدا، مش صعب يعني. حد ما فهمش حاجه من اللي انا قلتها؟ نقطه كمان مهمه قوي، بلايند بمعنى يعني مثلا يقول لك تيجي تكلم واحد تقول له احكي لي مثلا، وليكن مثلا نضرب مثلا احداث الجاريه، وانت جبت واحد اخواني هيقول لك ايه؟ هيقول لك هيقوم يديك احداث بس بوجهه نظره. ده وصف غير علمي لانه لغت التحليل موجوده. الناس اللي كانت بتسمع برضه على الخمس قيم اللي انا اتكلمت عليهم، انا قلت ايه؟ قلت دول هنلاقيهم موجودين في كل شيء في المناهج احنا هنتكلم فيها بعد كده. القيم او الخمس ادوات اي شيء، من ضمنهم اداره العقل. هل شخص عاطل؟ حتى مناهجنا الوصفيه لما بنيجي نصف، لو احنا وصفنا ماده والماده دي بتتسم بالدرجه، احنا بنضيع المصب بالتحيز بالعاطفه المؤثره. روح اتفرج على قناه الفراعين او قناه السي بي سي مثلا، وروح اتفرج على قنوات اللي هي بتاعت اللي هي المضاده اليوم، اللي هي مثلا الجزيره والاخوان، هتلاقي كل واحد فيهم متحيز. لا ده بيقدم قيمه صحيحه ولا ده بيقدم قيمه صحيحه. ليه؟ لان في تحيز. طالما في تحيز، اي ماده بتتاخد من هذا الطرف المتحيز اعتبرها ماده غير علميه. ده نصيحه ليا، نصيحه مني لكل اللي بيسمع، اعتبرها ماده غير علميه بالكامل. ليه؟ لانه طرح من وجهة نظر واحد. بعدين وانا بتكلم في المنهج التالي باذن الله هشرحه بس بطريقة تانية، وانا بتكلم عن القانون وعن الدفاع والمدعي العام. احنا دلوقتي عايشين في عصر اللي عايز يطرح فكرة بيطرحها من صب عاطفته. الفلاني انسان كويس، ما عنده فلان ما بيغلطش، يحكي لك اي قصة حتى لو بيحكي القصة عنه، لو هو شايف فيها شيء غلط هو بيعدله. بيعدله يعني ايه؟ يعني مثلا ايه؟ يذكر لك صوره مثاليه. لو شاف واحد وحش وهو مش طايقه يذكر لك كل عيوبه، لو في ميزه يخفيها. دي مشكله كبيره جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر له، الحديث ده من اشهر الاحاديث المتواتره. من تقول علي كذبا، ركزوا معايا، من تقول علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يكذب عليا استنوا في النار. في ناس احبت الرسول صلى الله عليه وسلم وحبت تضيف، يعني هو بيضيف بس بيضيف بلا عقلانيه احيانا، فاضافوا حديث كثيره مكذوبه عن الرسول. وفي ناس دخلوا الدين وخصوصا المجوس، يعني الجماعه بتوع ايران الملل الاخرى، فمن كراهيته للرسول ابتدى يضيف كلام على الرسول. كل ده غير حيادي. عشان كده احنا عندنا مناهج بنستخدمها كجزء من المناهج الوصفيه، انا هتكلم عليها دلوقتي باذن الله، احنا بنستخدمها للتدقيق في هذا الكلام. في مشاكل فلازم ناخد بالنا، لازم نفكر قبل ما نتخذ القرار حول اي شيء بيطرح علينا. عشان كده المناهج الوصفية مهمة جدا انك تفهمها. لو فهمتها هتفهم كتير جدا سواء في الدين او في غير الدين. عشان كده درجة العقل اللي بتكلم لعلمائنا صفة الكرامية، ما اعتقدش ان الموجودين سامعيني يعرفوا شيء عن طائفة الكرامية دي. حد يعرف حاجة عن طائفة اسمها الكرامية؟ طيب طائفة الكرامية دي او الكراميين، هؤلاء دول طائفة يعني علماء الامة، بعض علماء الامة كفرهم. ليه؟ دول قاموا بوضع الحديث، يعني يألف حديث، الحديث الموضوع والمكذوب والمنكر من احاديث الثلاثة دول. دول وضعوا الاحاديث، فقالوا لما هم يواجههم العلماء فقالوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تقول علي كذبا. فالصفصفه اللغويه والتلاعب اللغوي قالوا نحن لا نتقول على الرسول ولا نكذب عليه ولكن نكذب له عشان خاطر الدين. لا دي مش حياديه. هو بيحب الدين وبيحب الرسول وبيحب، انا ما عنديش شك في ذلك، انا مش هدخل في نوايا هذا الشخص، لكن بيكذب لاجل الدين، اذا عاطفته مسيطره، اذا كل كلامه تنتفي منه الدعوه في كلام علم. الكلام ده مش موجود في الاطفال الكراميين بس، ده موجود في كل شيء في حياتنا. عشان كده لازم تكون حاطط في دماغك ان انت كانسان انت حكم، وان البشر اللي انت بتقابله او اللي بيتتحاور معاه ده مش شيطان ومش ملاك، خير وعنده شر. ممكن يكون شخص مؤمن ومسلم وجميل بس عنده مثلا واقع في عيب معين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا، اتعامل بالمنطق ده، ما يبقاش انت ايه شايفه وحش يبقى هو ده وحش بالكامل، لا، درجة من التسليم، وده اللي احنا بنتكلم عليه. دقق فيها في النقاط اللي انا قلت عليها دي. المناهج الوصفية نعرفها لسبب تاني، انها بتطبق في الماضي. المنهج الوصفي ده ما بستخدمهوش انا، بستخدمه في الواقع وبستخدمه في الماضي. بستخدمه في الماضي في ايه؟ قصص التاريخية. في الواقع انا عارف اللي انت بتقوله ده ازاي، يعني احنا بنستخدمه في الواقع ازاي؟ مثلا قصة وصفية بصف بها السكان والجغرافيا، على اساس هذا الوصف والتحليل العلمي من الواقع اهو بشوف ديموغرافي، على الاساس ده ببتدي احط خطط. فانا بستخدم حياتي كانسان، بستخدم المنسانية انها في المجتمع، في التحليل الاقتصادي في المجتمع عمل ايه في سنة او عمل ايه في فترة الوصف ده مهم جدا، الوصف العلمي مهم جدا، انك توصف شيء وتعرفه بطريقة سليمة حاجة مهمة فوق ما تتخيل. في العصر الحديث في 6 قواعد اساسية يعتبروا احنا بنستخدم حل اي 6 قواعد الاساسية دول، هو اول شيء فيهم انك تعرف المشكلة تعريف كامل. مثلا مشكلة ما لازم اعرفها كويس جدا، اعرف ابعادها حدودها، وبعد كده بعد ما عرفت المشكلة ايه هي اعرف اسبابها، الاسباب المحتملة. بعد ما بعرف اللي هي كانت سبب في المشكلة، زي ما بيقولوا اذا عرف السبب بطل العجب، ببتدي احاول احط نظريات للحل، باختبر هذه النظريات، فان نجح بعضها باخدها كحلول، خلاص بعمم. بعد ذلك ببتدي اخد اجراءات اي عشان خاطر هذه المشكلة لا تتكرر مرة اخرى. اخر شيء ببتدي اوثق المشكلة دي. اللي انا بقوله ده كله يتخللوا المنهج الوصفي، ان انا بحثت المشكلة وصفتها وفي الاخر وثقتها، صارت من الماضي. المنهج بيوثق الحاضر ويوثق المستقبل. كده في مشكلة في اللي انا بقوله حتى الان؟ حد مش فاهم حاجة من اللي انا قلتها؟ طيب المنهج الوصفي بيعتمد في داخله جزئيا على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. لو حد فاهم يعني استنباط واستقراء، انا قلت اتكلمت عنهم في المحاضرات الاولى، قلت الاستنباط والاستقراء الاثنين استنتاج، كده الاثنين استنتاج بس الاثنين عكس بعض. الاستنتاج الاستنباط بيبقى عندي قاعدة كلية، ومن القاعدة الكلية دي باخد قواعد جزئية. الاستقراء عكس ذلك، عندي مجموعة من القواعد الجلية. الكلام ده انا هشرحه على فكرة دي اللي متابع معي، انا مش هطول النهاردة في المحاضرة يعني، بس الكلام انا بقوله ده كله مفيد يعني بإذن الله. في المناهج الوصفية انا قلت في الاول، قلت المناهج كلهم منهج، بس احنا بندور بس على النقطة المميزة لهذا عن ذاك. زي ما قلت كلهم انسان، فاحنا ان كان احنا نوجد النقاط الاختلافية بينهم، لكن كلهم كل هذه المناهج تعتمد على بعضها البعض في مراحل ما. وليكن مثلا احنا لما بنيجي نستخدم او نبحث في الحديث، لازم استخدم فيه منهج وصفي اساسي. بعمل ايه؟ بجمع الروايات كلها، اشوف الروايات المرتبطة بحديث ما اللي هي الطرق بتاعته، طرق هذا الحديث، ابتدي اجمعها اوصفها. ده اسمه ده كده منهج، بجمعها بستخدمي ان انا احصر، وبعدين ببتدي احاول ان انا ادقق في هذه الروايات واشوف ايه الاختلافات ما بينها، اشوف ايهم الاكثر موثوقية بالسند الاكثر ثقة اليه او الاكثر يعني ممكن تكون الريت رواية، لكن في بعض الروايات دي فيها مجذوبين. هنا في قواعد اخرى للحديث، بعمل ايه؟ بشوف طالما في عندي حديث له رواية صحيحة ورواية ضعيفة، ليه اخد الرواية الضعيفة؟ انا لو خدت الرواية الضعيفة ممكن اعمل اشتباه على الناس بعد ذلك، يشتبه عليهم الامر ويتلخبطوا. هذا بعمل ايه؟ باخد طالما في نفس الرواية انا حفرتها خلاص، عرفت ان الحديث له طرق ضعيفة وطرق صحيحة، بعمل ايه؟ باخد الطرق الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ماشي يعني ولا بتقرأنا السلام؟ حضرتك بتقرأنا السلام ماشي يعني ولا قاعد معانا يا اخي الكريم؟ طيب نرجع نكمل باذن الله. في صوت كده يا جماعه؟ في صوت يا جماعه الخير؟ طيب تمام. ده احنا كده تكلمنا عن هذا المنهج الوصفي. كذلك احنا عندنا احنا لو جينا ضربنا المثل بعلم، قلنا الروايه احنا استخدمنا فيها طورها، ابتدينا نستعرض هذه الروايات حديث عشان نبدا نقارن. المنهج الوصفي او المناهج الوصفيه عموما هو مناهج وصفيه، يعني في احيانا بيكون بستخدم فقد، وممكن استخدم عشان احدد فقط، اضع حقائق قدام الاعين امام الاعين. ممكن استخدم هذا المنهج ان انا استخدمه في النقد، ان انا اخرج بعمليه تقويم وتصحيح. احنا بنستخدم الحديث، استخدمت الجزء الاول اللي هي جزئيه استعراض الروايات اللي هو بستخدم فيها الاسلوب الكمي، ان انا اصف فقط. لكن عشان احدد درجه الصحه ودرجه الضعف باصول القواعد دي، انا وصلت لها عن طريق الاستقراء والاستنباط. يعني انا ايه؟ بستنبط اصول، وهذه الاصول من الاحاديث الصحيحه. هذه الاصول خلاص استنبطتها، يعني استنتجتها كقواعد من قواعد اكبر، بستخدمها هي في حد ذاتها كقواعد حاكمه للحديث. فانا هنا بستخدم منهج نقدي. ده اسمه ايه؟ اسمه المنهج المحدثي او منهج المحدثين. فاحنا عندنا المناهج، مناهج توثيق ومناهج زي ما قلت مناهج نقد. حد كده عنده مشكله فيما اقوله؟ في زاوية أخرى، في زاوية أخرى احنا نتعامل معها مع المناهج الوصفية، من ناحية الزمان. من ناحية الزمان احنا قلنا ايه؟ قلنا في الأول إن المناهج الوصفية بتصف في الماضي. طب المناهج الوصفية اللي بتصف في الماضي دي نقول عليها مناهج توثيقية أو مناهج التحقق في أحداث الماضي. المناهج التوثيقية دي على فكرة في من ضمنها مناهج كثيرة جدا. زي ما قلت من شوية لما كنت بتكلم في الأول على منهج تمام علم الاثار، بستخدم النقوش والرسوب، كل ده بستخدمه عشان اعمل ايه؟ عشان خاطر اوثق شيء. اوثق شيء يعني ايه؟ يعني اخرج بس فقط بالحدث. انا مش بعمل غير ان انا اخرج بالحدث الحقيقي بعيدا عن الاكاذيب، ما بعملش اكتر من ذلك. يبقى في المناهج التوثيقية بعمل ايه؟ بعمل ذلك، ان انا بخرج بالنصوص الاصليه. وعشان اعمل ده بستخدم طريقتين، المحدثين والطريقه الثانيه المؤرخين. ده انا هشرحه دلوقتي الفرق بينهم. منهج المحدثين الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان انا اخرج بالحديث صحيح. انا ما بنتقدش هنا، انا عايز بس اخرج بما هو صحيح مما هو ضعيف فقط. فالمنهج هنا يعتبر منهج حيادي جدا، هو منهج المحدثين. في كتاب جميل اسمه منهج المحدثين في كتابة الحديث، ده كتاب صغير كتير بيصف هذا المنهج بطريقة يعني اكثر تعمقا. في كتاب، في كتب اخرى اللي عايز يتابع مثلا تيسير مصطلح الحديث او مصطلح الحديث الميسر، بتتكلم عن منهج المحدثين في الخروج او كتابة الحديث، ازاي بخرج بالحديث الصحيح. ايه هو المنهج؟ بس هذا المنهج بيعتمد في الاساس على النقد الخارجي او نقد الرواية. يعني بشوف الرواة مين فيهم سليم، مين فيهم ضعيف، مين فيهم متروك، مين فيهم مجروح، وبشوف ثقة عدل ضابط. في 5 قواعد اساس حديث اللي هو ايه؟ اتصال السند، عدل الرواة، ضبط كل راوي، ضبط اللي هو درجة الحفظ بتاعته، والعدالة اللي هو يكون ايه في صفاته الكويسة اللي هو تنتفي فيه خوارم المروءة، وبعد كده انتفاء الشذوذ والعلة، ان ما يكونش ان هو لا يخالف فيه، هو ما يكونش فيه علل، علل هي ايه؟ اسباب خفية قادحة. المنهج المحدثي بيعتمد على النقد الخارجي في الاساس، لان انتوا لو سمعتوا الخمس نقاط اللي انا قلتها دي، انا قلت 3 منهم واضحين جدا في الرواية، اللي هي اتصال السند، انه مرجال السند ويكونوا كلهم ضبط ضابطين دول، ويكون ما يكونش فيه شذوذ يعني بقش يخالف، وده بيكون سببه سوء. ف كل ده بيعتمد على في المتن وبعضها بيكون في السند. المنهج المحدثين منهج نقد خارجي بيعتمد في الاساس على نقد الرواة. في منهج المؤرخين، منهج المؤرخين نقد داخلي، بيجي ياخد زاوية من حدث وابتدي يحللها. الهدف منه ايه؟ الهدف انه يخرج منه بس بالحقيقة. الاثنين الهدف منهم يخرج منهم بالصيغة الحقيقية. الثاني ما بين الاثنين ان علم الحديث تمام او علوم الحديث، مش ربنا بيقول وما ان هو الا وحي يوحى، وحي خاص بنبي. اما منهج المؤرخين بيتكلم عن احداث حدثت بين بشر، مش مهم بقى قائله كذاب او غير كذاب، هو بيدخل في داخل فيها عشان يشوف هل هذه الرواية تصح على هذا الشخص ولا لا. الرواية التاريخية تتابع الروايات التاريخية، هيبقى عنده مشكلة كبيرة، مشكلة على فكرة احنا بنقابلها جدا في التعامل الاسلامي. ودي كتب بتتبع منهج المؤرخين ولا تتبع منهج المحدثين. روح ياخد هذه الروايات كتب في كتب السيرة، بتجمع الحديث وبيسلط الضوء على زوايا معينة في احداث معينة، وبيجمع المادة بيحطها عشان خاطر يديك قصة حياة الرسول، بيجيب لك بقى الاحداث المكذوبة والاحداث كل ما قيل. لا، الكلام ده احنا ما بنتبعهوش في الاسلام. هنا منهج اخر ومنهج عشان نفصل هل هذا الحديث صحيح او غير صحيح. فاحنا عندنا لما يجي واحد مثلا منصر يجي يمسك لك، او واحد مثلا ملحد او اي حد من هم انصاف المتعلمين يجي يمسك حديث، ما بيروح لكش يجيب لك من كتب الصحاح، بيروح يجيب لك من كتب اللي هي كتب السيرة دي، منهج المؤرخين بالرواة او النقد الخارجي، بيدخل يعرض لك الحدث وخلاص. دي مشكلة كبيرة جدا. لا، عايز دي لما تيجي تعرض لي كتاب تستدل بيه وتقولي ده كتاب اسلامي، لا انا هنا اخدك بقى ايه للخمس قواعد الاسلام. لا، انت كده غلط، لان اللي انت بتعتمد عليه ده مش الاصل. عندي هو كتب الصحاح اللي فيها الحديث صحيح او غير صحيح. يبقى عايز تجيب نفس الحديث، مثلا هتقولي نفس الحديث الموجود في مثلا ايه كتب السير مثلا، جايب لك تقول لي الحديث ده اصله فين، مثلا في كتاب صحيح البخاري او صحيح مسلم او في كتب الصحاح المعروفة. حطي انا راجع وراك واشوف هل الحديث ده قال عنه علماء الحديث انه صحيح ولا اخده ولا لا. في قاعدة احنا بنقولها، القاعدة انفورمال يعني غير رسمية، لا يستقيم الظل والعدو احوج. ما يبقاش مثلا ايه تتوقع ان الفرع يكون سليم، ما يبقاش الراوي نفسه كذاب وعرفنا ان هو كذاب وان هو فاسق وان هو اشتهر بكل ما يناقل اللي يصلح لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيجي للشخص انا هاخده اساس ان انا انتقد بيه. لا، ما ينفعش. دي مشكلة كبيرة قوي لازم الناس تاخد بالها منها لما تكون بتتحاور مع شخص، خصوصا الشخص الملحد او اللاديني او النصراني، يجي يطرح عليك نقطة زي كده. كتب السيرة ليست بكل نقل، منهج المؤرخين بيعرض الاحداث ولا يدقق في موثوقية نسبتها الى قائلها عن طريق الرواة. كده في حاجة مش مفهومة في اللي انا قلته؟ مشكلة في اللي انا قلته؟ طيب، في نقطة كمان مهمة اوي لازم الناس تفكر فيها. المنهج التاريخي بيعتمد على ترتيب الاحداث، يعني مثلا بتقوم جاي انت ماسك بترتيب زمني، يجيب لك كل اللي ذكر بالترتيب الزمني، سواء ضعيف صحيح. هذه القيمة الموجودة في كتب التاريخ لا تستخدم في الاستنتاج العلمي، يعني انت ما تقدرش تستنتج عليها لان ده مجرد عرض. احيانا الاراء والتحيزات لا تستخدم في الاستدلال العلمي. تنفعش الناس تستنتج بها علمانيا. ده برضو من الاشياء المهمة ان انت لازم لما يجي حد يطرح لك مثلا كتاب كتب السيرة يقول لك ده انا هاخدها دليل وذكر في كتاب السيرة ان فلان قصة مثلا ايه يقول لك قصة خلاص يقول لك محمد شق ام قرفة ذكرت فين يا عم القصة دي يقول لك ذكرت في كتاب السيرة الفلانية والسيرة الفلانية. لا يا سيدي الفاضل لا عرض الاحاديث بدون ان يدقق في صحتها عرضها وخلاص ابتدى يعطيك يسلط الضوء على قصة معينة ذكر فيها ولكن لم يهتم لا ننفي عنه الاسلام ولا ننفي عنه شيء لكن لم يهتم كاتب هذه السيرة بالتدقيق العلمي المبني على أسس علم التأصيل المحدثي أو المنهج المحدثين. لا هم اعتمدش اعتمد في فرق بين شخص أرخ وكتبه خلاص بدون أن يدقق في الأحداث كتب اللي أملي عليه اللي موجود وفي فارق ما بين من قال هل هذا الكلام صحت نسبته إلى قائله ولا لا. منهج المحدثين يهتم بذلك أما المنهج فمن حيث درجة معالجة المادة الاثنين بيختلفوا. واحد بيعالج المادة من الخارج من الرواة في الاساس ثم بعد ذلك يدخل الى الداخل. الاخر لا يهتم بالخارج لا يهتم بقائل هذه القصة ولكن بالقصة نفسها ويعرض القصة ولانه هو يقيسها بقياسه العقلي اخذنا هذا الامر بيضل الناس. ولو طبق المسلم منهج المؤرخين على القرآن والسنة سيصل الى الكفر. ليه؟ لان مفيش تدقيق مفيش الكلام ده صحة نسبته للرسول ولا لا. هتجد الانسان لان اللي حيجي يكتب ناقص لا احنا مش عايزين ده احنا عايزين حيادية عايزين قاعدة اساسية نسير عليها. عشان كده انا دايما بتكلم هذا تاخد بالها منه منهج المؤرخين منهج المؤرخين الدنيا لكن يجوز ملم بالاثنين يعني لو هو ملم بهذا ملم بذخيرة ملم بعلوم الحديث هيكتب كده كتب السيرة الصحيحة فقط. في كتاب للشيخ مصطفى العدوي عن السيرة وفي كتب اخرى كثيرة جدا لكن هذا اللي حضر في ذهني الان في كتب كثيرة جدا لازم الناس تعتمد عليها. فما تجيش تعمل في حسابك ان انت تخلط ما بين المنهجين لو خلطت بين المنهجين ضليت. منهج المؤرخين بيعتمد على النقد الداخلي او العرض الداخلي المنهج اللي مثل لسه على النقد الخارجي ثم الدخول في النقد الداخلي يعني من الخارج اولا الرواة ثم بالداخل الرواية نفسها او المتن. كده في مشكلة مع في الكلام اللي انا بقوله خلاصة قولي في هذه النقطة انه لا يجوز الخلط بين الاثنين ولكن ان يكون الاثنان المنهجان ان يكون المنهجين يعني عموما يكونوا بيكملوا بعض بس ما تخلطش بينهم ما تحطش ده مكان ده يكملوا بعض ما تجيش تاخد تركبها مع جزئية من ده لا ايش ولا تحط لا تيجي تاخد هذا المنهج تطبقه هنا ولا تاخد هذا المنهج تطبقه هناك لكن انت تكملهم. وده اللي احنا عملناه في البحث التاريخي عموما يعني في روايات كثيرة تاريخية ذكرت في قصص مثلا مثل قصة الفتنة الكبرى. في رواية مشهورة جدا هي رواية اقتلوا نعثلة. الرواية مكذوبة. لما طبقنا عليها منهج المحدثين عرفنا ان هذه الرواية مكذوبة. قالها شخص كذاب. وكذب على السيدة عائشة حتى يوقع بين الصحابة. واحنا قلنا في الاول ان في كثيرين دخلوا فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بحيث ان هم يحدثوا فتن ويغيروا من امر هذا الدين ويدمروا هذه الامة. لو انا اعتمدت على المنهج التاريخي وحده ممكن دول من العلمانيين يوم جاي يسيق لك المنهج التاريخي وهو مش عارف الكلام ده صح ولا غلط بس بيسيقه وهو عشان بيتبع هواه يوم جاي واخد الروايه منقي الروايه اللي على مزاجه ويطرحها على سن دي حقيقه عشان بتوافق هواه. لا لازم نعرف ان في تكامل. منهج المؤرخي لن يطبق فيما يخص الدين وحده بل يجب ان يسانده المنهج المحدثي ولا تكون عمليه تقطيع حسب الهوى او خلط الامور. لا يكمل بعضهم البعض ولا يتم الخلط بينهما. فدي نقطة مهمة جدا لازم الناس تعرفها ودي مهمة جدا في الرد خصوصا على شخص زي ابراهيم عيسى الرجل اللي يعني كان ماسك في برنامج مدرسة المشاغبين اللي كان بيعرضه في رمضان فقط على احد الحلقات له وبيتكلم على احد الخلفاء العباسيين وابتدى يشوه وقال لك تبص الخليفة العباسي قتل ابوه وقال له كذا وابتدى يعرض وجهة نظر شخص كتب هذه الرواية وهذه القصة حسب وجهة نظره حسب تحيزه عشان دي حقيقة ابتدي يعرضها لنا ومن غير ما يتم التدقيق في هذا الحدث خارجيا وداخليا زي ما قلت خارجيا في اللي هو النقط الخارجي اللي هو في الطقس نسب هذه القصة الى صاحبها هل القصة دي حقيقية ولا لا هل الرجل ده قال ذلك ام وبعد كده اخش اشوف لا لا اللي هو المنهج المؤرخي عشان كده لازم الناس تفكر بهذه الكيفية لو احنا لم نفكر بهذه الكيفية احنا بنضل واحنا بيتم طحننا بهذه الامور احنا كده اتكلمنا عن المناهج الوصفية من حيث درجة الزمن قلنا مناهج توثيقية تاريخية دي قلنا فيها منهجين في مناهج من حيث الزمن اللي هو الزمن الحاضر مناهج الاشياء الحاضرة دي مناهج ثلاثة مناهج ثلاثة اساسية انا هتكلم عليها تاني انا قلت جزء منها وانا بتكلم بس هعيدها تاني التلات المناهج دول منهج الاول منهج تشخيص نقدي ومنهج وصف تفسيري منهج تشخيص علمي يعني انا اشخص لك الشيء اصفه يعني اذكر لك الجزئيات مثلا زي ما انا كنت بقول من شوية في الابحاث الديموغرافية اقول لك مثلا ايه علاقات ما بين السكان وبين الاراضي مثلا اقول لك مثلا توزيع الثروة الثروات الطبيعية او الموارد الطبيعية ابتدي اقولها لك ده انا كده بذكر لك منهج وصفي تشخيصي بقول لك ايه الموجود بديك نسب بديك احداث كده انا بصف لك شيء بس بصفه لك ايه بطريقة علم مجرد في منهج النقد التقويمي يكون في فقط وصف لان احنا قلنا المنهج عبارة عن وصف لكن المنهج بيكون فيه عبارة عن عملية نقد ده بتلاقيه موجود اكثر في الدراسات التاريخية الدراسات الادبية يجي مثلا يقول جيد او غير جيد لما تيجي مثلا تتفرج على يقول لك تقرير ده مثلا في مقال مثلا في جريدة يقول لك ايه خلاصة هذا العمل الفني بيبتدي يخرج سلبيات ايجابيات هنا خرج من كونه تشخيصي لمنهج تقويمي نقدي يبقى الفارق المنهج التقويمي النقدي وبين المنهج العلمي التشخيصي ايه الايجابيات وايه السلبيات يعني انت على اساسه بتبدا تحسن عملك وتقومه بتلاقيه في المناهج الدراسات والانتاج الفني بصوره كبيره طب بيعتمد على ايه بيعتمد على مناهج اخرى مناهج الاستقرائيه والاستنباطيه بجمع صوره عامه من الاحداث اللي بشوفها طالما بجمع صورة عامة من الاحداث اللي بشوفها ده اسمه استقراء زي ما قلت استقراء استنتج حقيقة عامة من الحقائق الجزئية في منهج اخر اللي هو المنهج التالت اللي انا بتكلم عليه واللي هو المنهج التفسيري انا اعمل لك وصف مجرد للشيء لا انا كمان اديك تفسير ومدلولات ومعاني زي مثلا تفسير القرآن بيكون مع القرآن وذكر معاني الكلمات وتفسير اديك المدلول تفهمها ازاي ايه الصحيح دي الثلاث اقسام الاساسية للمناهج الوصفية اللي في الحاضر هل حد مش فاهم حاجة من اللي انا بقولها ان احنا هنخش دلوقتي على المنهج الاستنباطي وباذن الله نتكلم على المناهج الاستقرائية المرة القادمة كده في صوت يا جماعة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في صوت كده يا جماعه طيب تمام انا دي اخر حاجه في محاضره النهارده باذن الله محاضرتي القادمه سنستكمل بقيه الايه المناهج انا هتكلم بس عن المنهج الاستنباطي لان انا اتكلمت في الاستنباط واتكلمت في الاستقراء قبل كده واستفدت في الاستنباط عموما يعني انا قلت الاستنباط والاستقراء استنتاج بس الاثنين عكس بعض واحده اجيب حقيقه كبيره كده كليه او حقيقه عامه واخد منها حقائق صغيره ده انا بشوفه دايما في القوانين وفي تفسير في مناهج استنباط القواعد من القران والسنه بس انا بتاعته في ايه اللي بسط للفهم لما يكون مثلا قانون مثلا وليكن قانون عقاري بيقول لك القانون رقم كذا لسنه كذا بيبقى جاي عامل لك استثناء في قلب القانون ده ويقول لك ايه ولا يسري مثلا على الفئة كذا او لا يسري على هذه الفئة المحددة ده كده استنباط بيكون في القانون الكل القانون ده ككل مش هيوافق كل البشر او مش هيوافق حالة معينة فبستثني منه حالة صغيرة الاستثناء ده استنباط ان انا ايه اخرج بقاعدة جزئية من قاعدة كبيرة مش كل الاستنباط عموما لكن انا بتكلم ايه بضرب مثل للتوضيح فان انا اخد قاعدة صغيرة من قاعدة كبيرة الاسم برضه زي ما قلت موجود في القرآن والسنة النبوية، موجود في القواعد القانونية، القانونية والتشريعات، حتى التشريعات الوضعية موجود فيها. بيبقى عندنا حقائق عامة متفق عليها، خلاص اتفقنا على حقيقة عامة، بيبقى هذه الحقيقة لها قوة تشريعية. حقيقة او هذه المسلمات ابتدي كان بقى هذه المسلمات دي اصلها منين بقى، ابتدي اخد منها قوانين صغيرة توافق الحالات. ده اسمه ايه؟ ده اسمه استنباط. المنهج الاستنباطي ده بيطبق في اشياء كثيرة جدا، لكن اهم هذه الامور يطبق هو في الابحاث القانونية. المنهج الاستنباطي بيحتاج لجزئتين دايما لازم الناس تكون واخده بالها، تكون عارفاها. بيحتاج الاصل اللي انت استنبطت منه والاستنباط، يعني انت بتحتاج دايما لازم يكون، والقاعده اللي انت استنبطتها، القواعد الاستقراء عكس ذلك، انت بتحتاج بس القاعده العامه، ما بتحتاجش بعد كده بقى القواعد الجزئيه عشان تشوفها كل شويه، لان خلاص خدت قاعده عامه ببتدي اعممها بعد كده بقى. القاعده نفسها مجرد ما انا ما استقراتها ببتدي اعممها. في الاستنباط انا دايما ببقى محتاج الاصل ارجع له، عشان كده فوارق ما بين المنهج الاستنباطي وما بين المنهج الاستقرائي. وفي الابحاث القانونيه لازم ننبه على نوعين من الدراسات بتكون موجوده عشان تغطي النقص، اي نقص او اي مشكله. الدراسه الاساسيه نفسه بيكون عنده قواعد قانونيه محطوطه قدامه، لكن ده لوحده مش كافي عشان يصل لاستنباط حكم القانونيه، ده مش كافي، لان دلوقتي بتجيله حاله عشان يستنبط لها حكم ممكن يكون عنده القاعده القانونيه الاساسيه، لا ده لازم يكون في جهات اخرى تبين له الصوره الكامله. الجهات الاخرى هي لكافه جوانب القضيه عشان يصل لاستنباط سليم او يوقع عقوبه سليمه، او حتى لازم يكون عنده جهه، الجهه اللي بتدافع اللي هو المدافع بالحق، والجهه الاخرى اللي هو المدافع بالحق العام اللي هو ايه، اللي هو المدعي العام اللي هو بيدافع عن حق الدوله، يكون في تعارض بينهم دايما. دول بيكملوا الصوره، بيعرضوا الجوانب الاخرى اللي موجوده، فبيبقى في جانب قواعدي وجانب قواعدي، هي القواعد اللي هي ايه، القواعد القانونيه اللي بتعرض، القواعد المكتوبه في الكتب، وجانب ارائي اللي هو بيعرض كل الاراء اللي هو يكون ممثل ايه، ممثل في شخص المدعي العام اللي هو المدافع عن الحق، والمحامي المدافع عن حق المتهم. دي من النقاط المهمه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها اللي بيستخدم فيها المنهج الاستنباطي بصوره كبيره. عشان اقدر اصل لاستنباط سليم لازم ارى الرؤيه شامله وكامله، لازم يكون عندي الحقيقه الجزئيه نفسها اللي انا هستنبطها يكون واضحين قدام عينيا عشان ما يبقاش في لبس او اختلاط. كان في مشكله في اللي انا بقوله؟ طيب دي اخر حاجه في محاضره النهارده. صالح احنا باذن الله يعني هنستكمل باذن الله الثلاثاء القادم، هنتكلم عن المناهج الاستقرائيه بحيث ان احنا ايه نكمل الثلاثه مناهج مقدمه عن الثلاثه مناهج الاساسيه، وبعد كده سنعود مره لتفصيل المناهج الداخل الاساليب والطرق باذن الله. انا مش هطيل عليكم عشان بس ايه درجه استيعاب الاشخاص الموجوده معايا، لان اكيد احنا متاخر دلوقتي فاكيد الناس مش هتقدر تستوعب اكتر من كده. تسجيل هذه المحاضرة بإذن الله سيرفع بعد حوالي ساعة على حسابي على موقع جوجل درايف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.